وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. وهذا فيه صرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم في محاولات التشويه المستمرة التي يستخدمها أهل الباطل لتشويه أهل الحق، لصرف الناس عن سماع الحق أصلا، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فيجعلون هناك حجاب وحاجز بين الحق وبين الناس حتى لا يصل الحق إلى الناس، لأن الحق مؤثر، وإن هو هم بنفسهم بيقولوا إن هذا كالسحر، لأن الحق يؤثر في الناس لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن هذا يؤثر فيه، وبالتالي هم يحاولون تشويه الإسلام، يحاولون تشويه الدعاء، يحاولون تشويه أيضا أتباع الرسول، يعني هم ثلاثة قطاعات أو ثلاث نواحي يحاولون تشويههم. أولا الداعية نفسه، وهنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر شاعر مجنون كاهن، يحاولون تشويه المنهج نفسه، إنما يعلمه بشر، يعني هذا من عند البشر كلام لا فائدة منه، أو يقولون إنه هو كما قال عن فرعون عن موسى أنه يستخدم السحر في هذا الأمر. الأمر الثالث هو التشويه تشويه الأتباع نفسهم، إن نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الناس أراذل الناس ما لهمش قيمة، وبادي الرأي يعني ما عندهمش رأي، يعني اللي هيعرض عليهم حاجة بيقبلوها، فدول مش مؤمنين إنه ده علامة على إن ما تقوله حق ومقنع وأن هناك الناس اقتنعت به، لا دول ما عندهمش قدرة على معرفة الحق من الباطل وكذا، ولذلك اتبعك هؤلاء الناس، زي ما يقولوا إن الإسلام بينتشر في العشوائيات والناس الفقراء وغير ذلك، واللي بتتحجب دي مش لاقية أصلا تروح الكوافير وما عندهاش فلوس وفقيرة، يعني في محاولة لذم الأتباع. فدول ثلاث مناحي بيحاول أعداء الدعوة وأعداء الإسلام إن هم يشوهوا هذه الأشياء، فنجد اعتداء على الداعية، واعتداء على منهجه، واعتداء على أتباعه، واعتداء على أتباعه. فهنا يصرفون طفيل بن عمرو الدوسي عن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يسمع منه. يقول طفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا، الكرسف اللي هو القطن، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله، فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: وثكل أمي، والله إني رجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا هو العدل والإنصاف، إنسان يسمع الغير ويسمع منه، إن رآه حسنا قبل الحسن، وإن رآه قبيحا أعرض عنه. فمكثت حتى أنصرف إلى حتى انصرف إلى بيته، فأتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعض كلامه، وقلت له: أعرض علي أمرك. فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية، فدعا. وكانت آيته يعني الطفيل أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح، فقال اللهم في غير وجهي، أخشى أن يقول هذه مثلة، فتحول النور إلى صوته، فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلم وأبطأ عليه قومه في الإسلام، لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه، وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم اليمامة. يعني هذا الطفيل رضي الله عنه. وهذه القصة فيها يعني كيف يعمل أهل الدين، كيف يعمل أهل الدين. يعني هذا الطفيل بمجرد أنه أسلم ورجع إلى قومه بدأ يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدأ يعرف أن عليه مسؤولية ينبغي أن يؤديها، لا يكتم ذلك في نفسه ولا أنه يقصر في أداء الدور المنوط به، فبدأ يدعو أبويه، يدعو زوجته، يدعو أولاده. ودي الدائرة الضيقة الأولى التي نبدأ بها في الإصلاح، أن الإنسان يدعو الأسرة اللي هو يستطيع أن هو يتمكن منها، أو هو قائم عليها، أو هو له فضل عليها، أو هو مطاع فيها، فيبدأ بهذه الدائرة الصغيرة عنده الوالدين، عنده إخوته، عنده زوجته، عنده أولاده، يبدأ بهذه الدائرة، ثم بعد ذلك يتسع، خرج إلى قومه فعرض عليه فأبطأ عليه، فبدأ يصر على دعوتهم، حتى أنه عندما أتى الخندق أتى 70 أو 80 بيتا من قبيلة دوس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا لهم، قال اللهم اهدي دوسا وأتني بهم مسلمين. فيكون هذا هو الأمر الأول، وهو استيعاب أن هناك مسؤولية على كل مسلم يعتنق هذا الدين، أنه عليه مسؤولية إبلاغ هذا الحق إلى الخلق، إبلاغ هذا الحق إلى الخلق. دي مسؤولية كبيرة على المسلم إذا أسلم يتعلم إسلامه، لابد أن يبلغ ما تعلمه إلى الآخرين، وده اسمه هم الإسلام، يعني الإنسان يحمل هم الإسلام ويحمله من أول يوم يسلم فيه، يحمله من أول يوم يسلم فيه. والأمر الثاني في هذه القضية، وهي قضية العرض الإسلام على الناس، وليس هناك شيء أن نقول هذا ميؤوس منه، أو هذا لن يسلم، أو هذا لن يؤمن، أو هذا لن يهتدي. نحن نعرض على الإسلام على كل الناس، والقلوب ليست بأيدينا، وإنما هي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإحنا ما علينا إلا أن نقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ضماد الأزدي، وكان من أزدي شنوءة من اليمن، وكان يرقي من الريح، من هذا الريح، يعني كان يعالج بالرقية. يعني قدم مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام، هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. بلغنا قاموس البحر، يعني بلغنا مبلغا بعيدا جدا كأغوار البحر البعيد. 6 نسمات طيبة من أهل يثرب، يعني من أهل المدينة، في موسم الحج في السنة 11 من النبوة وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة لفحات الظلم والعدوان حتى تغير مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. وكان من حكمته صلى الله عليه وسلم إزاء ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله، أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. يعني الدعوة مرت بأيام فيها ضيق شديد جدا، لكن في السنة 11 بدأت الثمار تأتي، يعني كأننا زرعنا شجرة. الشجرة دي بتاخد وقت، تاخد وقت علشان من أجل أن تثمر. يعني شجرة التفاح لكي تثمر تحتاج إلى 5 سنوات، وإحنا نحتاج إن إحنا ننتظر 5 سنوات حتى تثمر شجرة التفاح، وبتثمر ثمر قليل جدا في أول سنة، وبعد كده يبدأ الثمر يكثر كل ما الشجرة تتقدم في العمر يكثر ثمارها. شجرة الدوم تحتاج إلى 50 سنة لكي تثمر، وبعد كده تبدأ ثمارها تبقى ضعيفة وبعدين تقوى هذه الثمار. فإحنا لما نيجي نتكلم على الدعوة مش معنى إن إحنا نبدأ من أول يوم في الدعوة إن إحنا نلاقي الدنيا كلها تغيرت، أو إن إحنا أثرنا في جميع الناس، أو في اليوم الثاني أو الثالث أو السنة الأولى أو الثانية أو العاشرة. يعني هو بعد عمر معين من الدعوة وانتشارها وسماع الناس ليها بنجد إن شجرة الدعوة تبدأ تثمر. يعني نجد الأفراد يؤمنون بها، أفراد من هنا أو من هناك يؤمنون بها، يعني لأنه كان الأفراد من القبائل، النزاع من القبائل يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحد من هذه القبيلة واحد من هذه القبيلة، وده الثمار اللي بدأت الشجرة تثمرها. وحنشوف إزاي إن الثمار دي بدأت تكثر يوم بعد يوم إلى أن صارت هذه القوة العظيمة للإسلام والمسلمين. فلابد يكون هناك صبر على الدعوة، صبر على الدعوة، ونحن نفرق بين الآمال والطموحات والأماني والأحلام وبين الواقع الذي نعيشه. احنا عندنا أمال عريضة جدا، لكن الواقع اللي احنا بنعيشه لابد أن نتعامل معه ونتفاعل مع هذا الواقع، ونفرق بين الواجب الذي هو الواجب علينا ان احنا نعمله والنتائج التي تترتب على هذا الواجب. اذا فعلنا الواجب فلا نتأثر بالنتائج، فلا نتأثر بالنتائج. احنا عندنا 3 قضايا مهمين. القضية الاولى اللي هي الواجبة علينا هي قضية البلاغ، ان احنا نبلغ الحق للخلق من طريق الدعوة، الامر المعروف النهي عن المنكر، ده اللي واجب علينا، لازم نبذل كل طاقتنا فيه. هذا الواجب يؤدي إلى التأثير في الناس ويؤدي إلى التغيير. فالتأثير والتغيير اللي احنا بنسعى إليهم إذا لم يحدث فليس علينا شيء، يعني هذا الأمر ليس علينا فيه شيء لأنه ليس بأيدينا. إن حدث تأثير وتغيير فنحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا لم يحدث فنحن نكون قد أدينا ما علينا. يبقى القضية عندنا 3 قضايا، قضية البلاغ وقضية التأثير وقضية التغيير. اللي احنا مكلفين به هو البلاغ، هو ان احنا نبلغ الحق الى الخلق من اجل ان نؤثر في الناس ومن اجل ان نصلح الكون، ان نغيره. ولكن اذا لم يحدث اصلاح ولم يحدث تأثير في الناس فهذا الامر لا نكون آثمين به ولا ان يكون نحن مفرطين فيه، لانه ليس بأيدينا. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا النبي، حكى لنا النبي ويأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، فبذل كل طاقته مع منهج صحيح لكن لم يحدث تأثير في الناس ولم يحدث تغيير في المجتمع، ولم يحدث تأثير في المجتمع. فيبقى ده كمان القضية اللي احنا لو استوعبنا الأمر ده إن احنا المكلفين بالدعوة بس والنتائج دي احنا مش مكلفين بيها، هيدينا استمرارية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هيخلينا نستمر إلى الممات، ونحن ندعو في كل الأجواء، ندعو في كل الأجواء، في أجواء الضيق، في أجواء السعة، إن احنا مكلفين بالدعوة إلى الله سبحانه، سنقوم بهذا الواجب. هنشوف يوسف عليه السلام دعا في السجن: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر؟ هنلاقي إن الدعاء إلى الله من الأنبياء وغيرهم استمروا في الدعوة إلى آخر يوم في حياتهم، في آخر يوم في حياتهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. آخر يوم في الحياة، آخر يوم في الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم هو يلفظ أنفاسه الأخيرة يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إياكم وترك الصلاة، إياكم والتهاون في الصلاة، إياكم والتشاغل عن الصلاة، إياكم والتكاسل عن الصلاة. ويوصي بملك اليمين لأنه ضعيف ويحتاج إلى نوع من الرعاية وإعطاء الحقوق. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا عليه تلك التماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فيحذر من بناء المساجد على القبور، يحذر من بناء المساجد على القبور. في لحظات الأخيرة من حياته، إن عمر رضي الله عنه يأتي رجل من الأنصار، شاب من الأنصار يعوده عندما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، فدخل عليه فعاده، ثم لما أدبر وجد إزاره يجر في الأرض، فدعاه فقال: يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وده عمر بيموت، لأن عمر كان خلاص عرفوا أنه ميت، وهو عرف أنه ميت لأنهم سقوه لبنا فخرج من جرحه، سقوه لبنا فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين. قال: فإن يكن في الموت بأس فقد قتلت. فإذا يعني اللحظة الأخيرة، وبعدين بتكلم في إيه؟ بتكلم في حاجة الناس تعتبرها قشر وتعتبرها حاجات هينة، بتكلموا على إنه إزاره طويل بيجر في الأرض، فيقول: يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فالإنسان لما يبقى عارف إن هو مكلف بس بالدعوة، يبقى يستمر في الدعوة تحت كل الأجواء والظروف، هيتعامل معها وإلى آخر لحظة من حياته. النتائج هو بيحب إن دعوته دي تجيب نتائج، دعوته دي تؤثر في الناس، دعوته دي تغير، دعوته دي تصلح، بس مش في إيده الكلام ده. فهو النتائج مش هتأثر في دعوته، مش هتعمل له إحباط، مش هتجيب له يأس، مش هتعمل له قنوط، هتخليه يبقى لازم يستمر في دعوته ولا ينقطع عنها. فخرج ليلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعلي، فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة وكلمهم في الإسلام. وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة، غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، يعني ده كان في الحج، عقبة منى اللي هو عند الجمرة الكبرى، عند اللي يسمى جمرة العقبة، بعقبة منى، فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة من بني النجار، وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، وقطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة، وعقبة بن عامر بن نابي من بني حرام بن كعب، وجابر بن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد بن غن. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة إذا كان بينهم شيء أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وده هو قول الله سبحانه وتعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولون لهم أنه سيبعث نبي في هذا الزمان وسنؤمن به ونقاتلكم معه وسنقتلكم قتل إرم وعاد. فلما جاءهم ما عرفوا به اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني كان عندهم فكرة أن في نبي يبعث في هذا الوقت يعني أهل المدينة. فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موالي اليهود أي حلفائهم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوتهم ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه، يعني اليهود، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت قريبا والتي لا يزال لهيبها مستعرا، هي الحرب التي قامت بين الأوس والخزرج. فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب، فقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني لو آمنت الأوس والخزرج يبقى يصبح للدين عزة وأيضا لهذه الرسالة وللنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شوال من هذه السنة، السنة 11 من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها، وهي بنت 6 سنين يعني عقد عليها، وبنى بها من المدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة، وهي بنت 9 سنين فيكون هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يظهر، وبدأ أفراد يقتنعون بهذا الدين، أفراد يسلمون، أفراد يدخلون، أفراد يعزون هذا الدين. لكن الناظر يقول دي أفراد قليلة يعني غير مؤثرة، لا، هذه هي البدايات، يعني بداية المطر قطرات بسيطة وبعدين ينزل المطر الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هو بدايات دايما تبقى ضعيفة، ودي طبيعة الأشياء كلها، إن الإنسان يولد ضعيف، الإنسان يولد ضعيف وبعدين يقوى ويولد صغير ثم يكبر، فهذه طبيعة الأشياء. نحط نبتة تفضل النبتة دي تبقى صغيرة وتبقى ضعيفة إلى أن تقوى تصبح شجرة كبيرة جدا. فرق بين الشجرة وبين الحبة فرق كبير جدا، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بذل. أيضا إحنا لما نحط النبتة ما ينفعش نحط النبتة ونسيبها عشان تبقى شجرة، لابد إن إحنا نرعاها، نحط لها الأسمدة، نرويها بالماء، نمنع الحشائش الضارة من حولها، نقتل الآفات اللي ممكن تعتريها حتى تقوى هذه النبتة وتصبح شجرة كبيرة. فتحتاج إلى وقت، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى نفقة في العناية بهذه النبتة. ينتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الإسراء والمعراج، على الإسراء والمعراج. الإسراء هو انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج هو معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. البعض يقول إن الإسراء ذكر في القرآن لكن المعراج لم يذكر في القرآن. لا، المعراج أيضا ذكر في القرآن في قول الله تعالى فدانا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فالآيات موجودة في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث موجودة في معراج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون أن يؤصلوا إلى شيء خبيث، وهو إن إحنا علينا بالقرآن فقط ولا داعي للسنة، والسنة دي ما نعرفش إيه هي، ضعيفة ولا صحيحة، ومين اللي كتبها ومين كذا، في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الصحيحين اللذين اتفقت الأمة عبر أجيالها كلها على قبول هذين الكتابين، وعلى أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وده تلقي الأمة بالقبول في كل العصور. فيريدون التفريق بين الكتاب والسنة، إن إحنا السنة دي لا نأخذ بها، وإحنا علينا بالقرآن. هذا كلام خبيث، لأنه لا يمكن أن احنا نأخذ بالقرآن إلا إذا أخذنا بالسنة، لأن السنة هي التي تفسر القرآن، هي التي تبين المجمل الموجود في القرآن، هي التي تقيد العام وتخصص العام وتقيد المطلق، وتأتي بأحكام غير موجودة في القرآن. ونحن نأخذ بالسنة لأننا نأخذ بالقرآن، والذي لا يأخذ بالسنة هو في الحقيقة لا يأخذ بالقرآن، لأن الله تعالى قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء يريدون تأصيل، يقول لك لا، ما فيش آية في القرآن بتأمر بالحجاب، ما فيش آية في القرآن بتحرم الخمر، ما فيش آية في القرآن بتقول كذا وكذا. هم كذابين أصلا، الآيات موجودة في القرآن، أمر بالحجاب موجود في القرآن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه آية في الحجاب، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متغيرات بزينة. الآيات موجودة في القرآن: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذن آيات، مش آية واحدة، أكثر من آية موجودة في الكلام على الحجاب، لكن هم يحاولون التعميم ده، لأنهم يتحدثون عن مع ناس يعني كثير منهم جهلاء، ومع سكوت من يعلم، ومع سكوت من يعلم، أو عدم وجود آلة إعلامية يمكنهم الرد من خلالها بنفس القوة التي يبثون بها هذا الباطل. الخمر ورد في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هل أنتم منتهون؟ يعني المؤمن منتهي ولا لا؟ يعني إذن في نهي، فهل أنتم منتهون عما نهيتكم عنه؟ منتهون عن إيه؟ عما نهيتكم عنه. وبعدين لفظ فاجتنبوه أقوى الألفاظ في التحريم، مش ما تشربهوش، فاجتنبوه، ابتعد عنه، عن بيعه، عن شرابه، عن عصره، عن تقديمه، عن حمله، ها؟ فعن حتى مجالسة من يشرب هذا الخمر ملعون فيها 10. وبعدين يقول لك الخمر كذا، واحد لا واحد يقول لك الطلاق الشفوي ما يقعش. أمال إيه الطلاق؟ هو أصلا الطلاق غير شفوي، ما فيش غير الطلاق الشفوي. الأصل في الطلاق أنه بالنطق ويقبل بالكتابة، يعني الأصل هو الطلاق بالنطق، يقول لزوجتي أنت طالق، وده هو الأصل، وبعدين يقبل بالكتابة ويقبل بالإشارة لغير القادر على النطق به، يعني يقبل بالكتابة ويقبل بالإشارة لغير القادر على النطق به. وهو كان أصلا في كتابة. وبعدين إيه وظيفة المأذون ده؟ المأذون ده موثق، بيوثق شيء، مش بينشئ شيء، المأذون لا ينشئ شيئا، لكن يكشف عن شيء موجود، يكشف عن شيء موجود. هو الفرق بين الإنشاء والكشف. المأذون ده موظف، ملوش دعوة لا بالطلاق ولا بالزواج، وليس هو لا هو شرط في الزواج وجود المأذون، ولا التوثيق شرط في صحة الزواج ولا في صحة الطلاق. للتوثيق نفسه ليس شرطا في صحة الزواج ولا في صحة الطلاق، لكن هؤلاء يريدون تأصيل للباطل. التأصيل للباطل إنه هو في فرق بين الكتاب والسنة، وإن احنا هناخد بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فقال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. عايزين نشوف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي يوم خيبر أن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن نكاح المتعة. طب في القرآن في نهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية؟ ليس موجود. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثلاثة بس محرمات موجودين في القرآن. لكن في تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية في القرآن؟ لا مش موجود. طب إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله، أين حرم الله؟ حرم في السنة. إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وعن نكاح المتعة. والسنة ذكر من عند الله سبحانه وتعالى، ومن الذكر محفوظ، قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. أنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كما ينزل عليه بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في أسئلة فيسكت، ثم بعد ذلك ينزل عليه الوحي فيقول: أين السائل؟ فيجيبه. إذن هذا قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدي عايزين نوعي الناس لهذه الدعوة الخبيثة اللي هو الاقتصار على القرآن. القرآن لا يمكن فهمه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسراء والمعراج موجودين في القرآن، والإسراء والمعراج موجودين في السنة، في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بيقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه المرحلة، وأخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح والاضطهاد، وبدأت نجوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج. دايما الدعوات تمشي بين إخفاق ونجاح، يعني فيش حاجة اسمها نجاحات على طول، فيش حاجة اسمها إخفاقات على طول، يعني في إخفاقات وفي نجاحات. وإحنا على كل حال في نجاحات بنستمر، وفي إخفاقات لازم برضو نستمر، ما عندناش سكة تانية. يعني إحنا ما قدمناش إلا إن إحنا نستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في إخفاقات أو كان في نجاحات، في سعة أو في تضييق، لازم نستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اختلف في تعيين زمنه، يعني زمن الإسراء. فقيل: كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة واختاره الطبري، وقيل: كان بعد المبعث بخمس سنين، ورجح ذلك النووي والقرطبي، وقيل: كان ليلة 27 من شهر رجب السنة العاشرة من النبوة، وقيل: قبل الهجرة بستة عشر شهرا، أي في رمضان في السنة الثانية عشرة من النبوة، وقيل: الهجرة قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم في السنة الثالثة عشرة من النبوة، وقيل: قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة من النبوة. ووردت الأقوال الثلاثة الأولى بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان، ردت الأقوال الثلاثة الأولى بأن خديجة توفيت في رمضان سنة عشر من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس فرضت في المعراج، في معراج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها فرضت خمسين صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يراجع ربه، يعني أن موسى أمره أن يراجع ربه أو أشار عليه أن يراجع ربه في ذلك، فأخذ يراجع ربه حتى كانت خمس صلوات في اليوم والليلة وهي في الأجر 50 صلاة. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة وفيما يلي نسردها بإيجاز. قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروح، لأن هو قد يقول القائل إن ده عبارة عن رؤية في المنام وإنه روحه فقط هي التي أسري بها، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقلش من مكة. لكن قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده بعبده يدل على أنه أسري به جسدا وروحا، لأنه أسري بالعبد وهو الذي يشمل الجسد والروح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول ثم ربط البراق بحلقة باب المسجد اللي هو الباب اللي بيسموه دلوقتي باب المغاربة، هو ده الباب اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وربط البراق بحلقة باب المسجد. ثم عري به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر يعني في السماء الأولى، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني مخلوقات مثل الذر زي النمل كده عن يمينه وعن يساره، فجبريل بين له أنه اللي على يمينه دول أهل الجنة واللي عن يساره دول أهل النار وكلهم أبناء آدم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى وزكريا وعيسى ابن مريم، يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم ابن الخالة، يعني هم أولاد خالة يحيى والمسيح عليهما السلام، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. دي درجات الأنبياء، لكن المسيح في السماء الثانية وهو درجته أرفع من ذلك، لكن هو لكي ينزل في آخر الزمان، سينزل المسيح في آخر الزمان لكي يعني يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، ثم تكون نهاية العالم بعد ذلك أنه المسيح عليه السلام يؤمر بأن يأخذ المؤمنين إلى صعيد فتمر النسمة طيبة فتأخذ كل روح مؤمنة ولا يبقى على الأرض من يقول الله الله فعليهم تقوم الساعة، يعني لا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. فالمسيح في السماء الثانية علشان حينزل في آخر الزمان. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس ورفعناه مكانا عليا فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران أخو موسى عليهما السلام، فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وهذا ليس حسدا من موسى عليه السلام، لكن هذه غبطة للنبي صلى الله عليه وسلم وتمني الخير وليس تمني زوال النعمة. هناك فرق بين تمني الخير وبين تمني زوال النعمة من الغير، يعني تمني زوال النعمة من الغير ده حسد. يعني احنا نشوف واحد عنده مال او عنده صحة او عنده اولاد او عنده ممتلكات او عنده علم او شيء من هذا، فلكي احنا اقل منه فنتمنى ان هو لو كان فقيرا، لو كان مريضا، لو كان ليس له ولد عقيما، لو كان كذا وكذا، ده اسمه حسد وهو تمني زوال نعمة الغير. إنما لو الرجل ده عنده مال وأنا أتمنى أن يكون لي مال مثله، فهذه يسمونها الغبطة وليست الحسد، لأن لا أتمنى زوال ماله، أنا عايز ربنا يعطيني مثل ما أعطاه فقط. إنه له أولاد فأتمنى أن يكون لي ولد مثل ما له ولد، فهذا نوع من الغبطة وليس نوع من الحسد، ليس نوع من الحسد. فموسى كان يتمنى أن يكون له يعني أتباع كثيرين ليكون له منزلة أرفع عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة أرفع من موسى عليه السلام، أرفع من موسى عليه السلام، لأنه قل العزم من الرسل خمسة على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. الخمسة قل العزم من الرسل على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفيع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، سبق بها إبراهيم اللي هو الأمة اللي كان أمة وحده، إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كل ده صفات في إبراهيم، ومع ذلك فاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزل. فهو يبكي إن هو كان يتمنى أن يكون له أتباع كثر، أن يكون أكثر الناس دخولا الجنة، أتباعه وقومه ليكتب له في ميزان حسناته ويوزن توزن في أعماله وكذا، فهذا نوع من الغبطة وليس من الحسد. وحنشوف ده إمتى؟ حنشوف أثره عندما تفرض الصلاة 50 صلاة، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله موسى ماذا فرض الله عليه، فيقول 50 صلاة، فيقول ارجع إلى قومك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك إني خبرت بني إسرائيل. فده يدل على أنه ليس هناك ثمة حسد. طب ما هو يقول لك طب خليها 50 صلاة والأمة دي تفشل، والأمة دي تفشل، احنا 5 صلوات وشوف قد إيه ناس ما بتصليش. طب لو 50 صلاة، 50 صلاة معناها أن كل نص ساعة صلاة، معناها أن كل ساعة صلاة، وكل ساعة هنتوضى ونستعد للصلاة وبعدين نأذن ونقيم، يعني على ما نخلص الصلاة نخش في الصلاة لين أذن للصلاة التانية، يعني 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني كل نص ساعة تبقى صلاة. وده طبعا هيبقى إذا كان الناس ما بتصليش 5 صلوات، الناس ما بتصليش 5 صلوات، فما بالك لو كانت 50 صلاة. لكن موسى عليه السلام نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك قضية ستكون فيها مشقة بالغة على هذه الأمة، ولذلك قال ارجع إلى قوم إلى ربك فاسأله التخفيف إن أمتك لا يطيقون ذلك إني خبرت بني إسرائيل. قال له أنا مرسل قبلك ودعيت الناس وعارف التكاليف وشفت الناس إزاي بيستقبلوا التكاليف، فأمك مش أمتك مش هيستحملوا هذا الأمر. وده يدل على الأخوة الإيمانية العالية بيننا وبين المؤمنين في كل زمان، وإن المحبة بين المؤمنين لا يحدها زمان ولا مكان، يعني من حب كل المؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا فبندعي لنفسنا وندعو لإخواننا الذين سبقونا اللي كانوا من قبلنا، علشان وجود علاقة محبة بيننا وبين جميع المؤمنين في كل زمان ومكان. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. هو وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. بيت المعمور هو بيت في السماء السابعة فوق الكعبة، يعني لو سقط يسقط على الكعبة، يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، يعني ما يجيش عليهم الدور تاني، وهذا يدل على كثرة عدد الملائكة، على كثرة عدد الملائكة. ثم رفع إلى سدرة المنتهى. السدرة اللي هي شجر النبء، شجرة النبء هي دي اللي اسمها السدرة، اسمها السدرة، ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. قلال هجر دي أكبر قلال، أكبر قلال يعني كانت معروفة عند العرب، القلال اللي بيملوا فيها المية دي هجر كان قلالها أكبر قلال. فالنبق اللي هو مثل العنبة كده، النبقة بتبقى مثل العنبة دي في هذه الشجرة مثل القلة الكبيرة، مثل القلة الكبيرة. فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ورقة الشجرة مثل آذان الفيلة. وشفتوا شجرة السدر هتلاقيها ورقتها صغيرة كده زي ورقة المشمش، زي ورقة المشمش، ورقة صغيرة كده، لكن دي في سدرة المنتهى مثل آذان الفيلة. ثم غشيها فراش من ذهب، فراش من ذهب، الفراش معروف الفراش، ونور وألوان فتغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. يعني هي شجرة بتتلألأ بالألوان، الألوان المتغيرة كده تقعد تتغير في ألوانها بحيث أن أنت متقدرش توصف هذه الشجرة. ثم رفع له البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة يعني رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم، وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام اللي هي بتكتب المقادير، اللي هي بتكتب المقادير، القلم لما كان بيكتب كده، القلم الريشة ده كنا نكتب بزمان البوصة، يعمل صوت أثناء الايه الكتابة، كمثل ريح فيها صر. صر يعني من صرير القلم، ليه صوت اللي هو يزيق كده وهو ايه وهو بيكتب. فيسمع صرير الأقلام يعني حركة القلم على الأوراق. ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك ربك؟ قال 50 صلاة، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار النعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري. في بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته، رؤية الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد، وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة، وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد، فالأول لا ينافي الثاني. يعني الكلام على رؤية الله سبحانه وتعالى، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ ورد في صحيح مسلم بألفاظ صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني في نور كيف أراه، نور ساطع شديد جدا في الوجه، فإذا سطع النور الشديد في الوجه فالإنسان لا يرى شيئا، لا يرى شيئا. وفي رواية قال حجابه النور، حجابه النور، يعني في حجاب بيني وبينه وهو النور، فلم يرى ربه. وعائشة رضي الله عنه قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد أعظم على الله الكذب. أما قول ابن عباس أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلقد رآه بعيني قلبه، يعني استشعر ذلك، استشعر الرؤية لكن لم يراها بعيني رأسه، لم يراه بعيني رأسه إنما بعيني قلبه، يعني مسألة إحساس، إحساس بربه سبحانه وتعالى وليس رؤية. وما قاله ابن عباس لا يتنافى مع نفينا للرؤية، لأنه لا يستطيع، لا تستطيع مخلوقات أن ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وإنما الرؤية تكون في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن الله سبحانه وتعالى يركب في المؤمنين قوة يستطيعون بها احتمال رؤيتهم لله سبحانه وتعالى. لأن موسى لما سأل ذلك، سأل الله سبحانه وتعالى أن يراه، قال لن تراني، وربنا ما قالش أنا لا أرى، ولكن قال لن تراني أنت، ما تستطيع أن إيه؟ أن تراني. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن إذا كان الجبل لم يتحمل تجلي الرب، إذن الإنسان والجان وغيره لا يتحمل تجلي الرب ولا يتحمل أن ينظر إلى الله أو أن يرى الله في الدنيا، لكن في الآخرة الناس يرون ربهم سبحانه وتعالى، لا يضامون في رؤيته، لا يضامون في رؤيته، يعني ليس هناك شيء يحجبهم عن رؤية الله سبحانه وتعالى، يرونه كما يرون البدر الساطع في السماء، البدر الساطع في السماء ليس دونه غمام، وليس المرء كالمرء، يعني ربنا مش زي القمر، يعني مش هنشوف الله سبحانه وتعالى زي القمر، لا، ده تشبيه الرؤية، أنت كما أنه لا ترى رؤية واضحة للقمر ليلة البدر لا يحجبه عنك غمام، فإنك ترى الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوح، بهذا الوضوح، وليس أن الله كالقمر. هذا الكلام في مسألة الرؤية. ثم قال وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعارض في سورة النجم لذلك، ولا تعرض لسورة النجم في ذلك، بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته إلا مرتين، مرة رآه في الدنيا يسد ما بين المشرق إلى المغرب له 600 جناح، يعني شاف جبريل يسد ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح، ورآه مرة ثانية في المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا هو جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. وقد جاء في بعض الطرق أن صدره صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أمورا عديدة، عرض عليه اللبن والخمر صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار اللبن، فقال قيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، أما أنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، فقيل له اخترت الفطرة أو أصبت الفطرة. الفطرة هي التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، يولد الإنسان على الفطرة، يعني على التوحيد، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، إنه بيتحول عن التوحيد بسبب تأثير المجتمع فيه، وأقرب الناس إليه الوالدان، إن هم أول ما يفتح الطفل عينيه يفتح عينه على أمه، يفتح عينه على أمه، ودي القوة المؤثرة على الطفل في بناء الشخصية، في بناء الشخصية. ثم يأتي أثر الأب، ثم يأتي بعد ذلك أثر المجتمع، يبدأ من أثر الأسرة الكبيرة اللي فيها الأرحام، ثم أثر الجيران، ثم أثر الأصدقاء في الشارع، ثم أثر المدرسة والجامعة وغيرها، ثم أثر من يشاركهم في العمل بعد ذلك. كل ده له مؤثر، كل ده له أثر. الناس أصحاب عقائد مختلفة، أصحاب أفكار وأفهام مختلفة، أصحاب ديانات مختلفة، فبيطرحوا في المجتمع مثل هذه الأشياء. والإنسان اللي بيعيش في المجتمع حتى لو كان بيأثر فيه، فهو بيتأثر من المجتمع اللي هو بيعيشه، هو بيتأثر بهذا المجتمع اللي هو بيعيش فيه. يعني ده عامل زي اللي هو موجات البحر والبر، يعني البر بيعمل موجات على البحر، والبحر يعمل موجات على البر، يعني رايح جاي. كما يؤثر البر في البحر، فإن البحر يؤثر في البر. فهنجد إن البحر في النهار يبقى ميته ساقعة، يجي بالليل ميته تدفى بسبب الموجات، والأرض تبقى في النهار سخنة الأرض من الحرارة، بعدين تيجي تبرد في الليل من الموجات المتبادلة بين البحر والبر. فالإنسان ما يسيبش نفسه في المجتمع، لأنه هو زي ما بيأثر في المجتمع، المجتمع بيأثر فيه، المجتمع بيأثر فيه، فلازم يبقى واعي وصاحي علشان ما يتأثرش بتأثيرات تتعارض مع عقيدته، تتعارض مع دينه، تتعارض مع فكره. لازم يبقى صاحي، لأنه لازم هو كما يؤثر في المجتمع فالمجتمع يؤثر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ اللبن قال: أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ورأى أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان. فالظاهران هما النيل والفرات، الظاهران هما النيل والفرات عنصر هما، والباطنان نهران في الجنة، والباطنان نهران في الجنة. ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين، والله أعلم. يعني الجنة فيها أربع أنهار هم أصل الأنهار الموجودة في الجنة كلها، أصل الأنهار الموجودة في الجنة كلها أربعة أنهار، لكن في روافد كثيرة جدا، لكن أصل الأنهار أربعة أنهار: من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. يعني دي أصل الأنهار مصنفة بهذا التصنيف. في أنهار من ماء عذب الذلال، وفي أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ما فيهوش حموضة، ما فيهوش تغير ببكتيريا ولا غيره، وأنهار من عسل مصفى، مصفى من كل شائبة، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة للشاربين. اللي بيتكلم يقول لك إزاي الخمر محرمة وأهل الجنة يشربون الخمر، وأهل الجنة يشربون الخمر. دي فيها أمرين: الأمر الأول أن ما امتنع الإنسان عنه في الحياة الدنيا لأجل الله يعطيه الله سبحانه وتعالى إياه في الآخرة. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر، فامتنع المسلم المؤمن عن شرب الخمر، فإنه يعطاها يوم القيامة، يعطاها يوم القيامة. مثل الذهب والحرير مثلا، هنجد إن هنجدها في الجنة، هنلاقي الحلية دي موجودة للرجال في الجنة، الحرير الأرائك اللي موجودة هنلاقيها من الحرير والاستبرق وغيره، يبقى هياخدها في الآخرة، امتنع عنها في الدنيا هياخدها في الآخرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الذهب والحرير قال: هما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني للكفار الحرير والذهب للكفار في الدنيا، يعني نهاهم الله عز وجل عنهما فلم ينتهي وجعلاهما زينة لهم في الدنيا ويحرمون منها في الايه في الآخرة. هتبقى حلية أهل النار ايه؟ ها؟ الحديد. حلية أهل النار الايه؟ الحديد. عشان كده احنا نهينا ان احنا نلبس الايه؟ الخاتم الحديد، زي ما نهينا ان احنا نلبس الذهب والفضة نهينا ان احنا نلبس خاتم الايه؟ الحديد، لانه ده حلية أهل النار. حلية أهل النار. فاللي انت بتحرم منه في الدنيا هتاخده في الايه؟ في الآخرة. هنلاقي المنادي ينادي على الصائمين في الجنة يقول ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا، يبقى انت امتنعت عن الطعام والشراب في نهار الصيام، فانت غير ممنوع من شيء في الجنة، تأكل ما تشاء وما تشتهي كذا. الأمر الثاني ان خمر الآخرة ليس فيها كحول، لا غول فيها، لا غول فيها. الغول هو الايه؟ الكحول. والكحول هو المادة المسكرة، هو المادة المسكرة. العصير ما بيسكرش، لكن اللي بيسكر المادة المسكرة الموجودة فيه اللي هي الكحول. فلذلك لا غول فيها يعني لا كحول فيها، وبالتالي هي غير مسكرة، بخلاف خمر الدنيا مسكر، وانه منع منه للإسكار. يعني لا يشرب عصير عنب حلال، هيشرب عصير تفاح حلال، هيشرب مية شعير حلال، لكن متى تحرم؟ إذا دخلت فيها مادة الكحول، إذا دخلت فيها مادة الكحول، وبالتالي يصبح مسكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر إيه؟ حرام. يبقى العلة في الخمر الإسكار. طب الخمر اللي في الآخرة تسكر ولا لا تسكر؟ لا تسكر. وبالتالي هناك فرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة. يقول وراء أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما النيل والفرات، اسمهما النيل والفرات عنصرهما، والباطنان نهران في الجنة. ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين اللي هي النيل والفرات. الفرات بيمشي في بيأتي من تركيا إلى العراق إلى سوريا، فكل هذه البلاد فتحت. والنيل في مصر، موجود في مصر والسودان، وموجود في إثيوبيا وأوغندا وغيرها من الدول المجاورة، وكل هذه البلاد أيضا فتحت. ورأى مالكا خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار. ورأى أكلت أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم. دول أكلي أموال اليتامى. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم لهم أشفار مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم، يعني كتل من النار كده تدخل من الفم تخرج من الدبر. ورأى أكلت الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. الأهل أكل الربا بتبقى بطنهم كبيرة، بحيث أنه هو لما يجي كل ما يجي يقوم ينقلب على قفاه، كل ما يجي يقوم ينقلب على قفاه، ما يقدرش يقف من الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ورأى الزناة، بين أيديهم لحم سمين طيب وإلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. إن الله سبحانه وتعالى لم يمنعنا من النساء على الإطلاق، إنما جعل لنا نساء حل لنا سيتزوج الإنسان من المرأة التي تحل له، وده اللحم الطيب. واللحم الغث المنتن هو اللحم المحرم الذي يأتيه الزناة، فهم يأكلون من العفن هذا ومن هذا النتن، ويتركون اللحم الايه الطيب، ويتركون اللحم الطيب. وده بيدل على غياب هذه العقول، غياب هذه العقول. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إن هؤلاء العصاة أشبه بالسكارة، مش عارف إيه الطيب وإيه الخبيث وإيه اللي يضر وإيه اللي ينفع وإيه الخير وإيه الشر، لأنه حاصل عنده حالة من السكر. الشهوة تغلب على الإنسان، تعمل له حالة من السكر، شهوة المال، شهوة الولد، شهوة النساء، الأشياء دي كلها لما تغلب على الإنسان يحدث له حالة من السكر بحيث لا يميز. هتلاقي الإنسان يقتل عشان يسرق، عشان يبقى عنده مال، يقتل ويسلب ويعتدي على الناس وكذا. الإنسان الثاني يتعاطى المخدرات والمسكرات بنهم حتى يغيب عقله ويقع في كل الموبقات بسبب ذلك، فهو بيحدث له حالة من السكر اللي تغلب على عقله. وأصل السكر هو تغطية العقل، وتغطية العقل الخمر ما خامر العقل، وذلك سمي الخمار اللي بتلبسه المرأة، بتقال خمار عشان بيغطي الرأس، عشان الخمار بيغطي الرأس. فالخمر ما خامر العقل غطاه، فبالتالي لما يتغطى العقل الإنسان يتصرف تصرفات غير رشيدة. هنكتفي بهذا القدر عشان الأذان، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.